الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. نبدأ هذه الحلقة بفقرة تحت عنوان راتب النوم بالعربية. هي ثماني مراتب. أولها النعاس، وهو أن يرغب الإنسان في النوم. وثانيها الوسن، وهو ثقل الرأس. وثالثها الترنيق، وهي مخالطة النعاس للعين. ورابعها الكرى، وهي أن يكون الإنسان بين النوم واليقظة. وخامسها التغفيق، وهي النوم وأنت تسمع كلام الناس. وسادسها الإغفاء، وهو النوم الخفيف. وسابعها التهويم، وهو النوم القليل. أما ثامنها فهي الرقاد، وهو النوم الطويل. أيها المستمع الكريم، فقرتنا التالية نكمل فيها ما بدأناه في حلقتنا الماضية حول علامات الترقيم في اللغة العربية مع الباحث اللغوي الأزهري الدكتور محمد سعيد رسلان، المتخصص في علوم اللغة وعلوم الحديث. فهيا بنا لكي نستمع ونستمتع ونستفيد بلغتنا الجميلة. العلامات: الفصلة والفصلة، المنقوطة والنقطة والنقطتان إحداهما فوق الأخرى كما يكون عند القول، وكذلك علامة الاستفهام وعلامة التأثر أو التعجب، وهي عبارة عن شرطة رأسية تحتها نقطة معروفة. هذه العلامات لا توضع في أول الكلام، يعني لا توضع في أول السطر، لا توضع علامة الاستفهام مثلا في أول السطر، ولا علامة التعجب، ولا النقطة، ولا توضع أيضا الفاصلة، ولا الفاصلة المنقوطة، ولا النقطتان في أول السطر. مواضع استعمال علامات الترقيم: الفاصلة أو الفصلة، الغرض منها أن يسكت القارئ عندها سكتة خفيفة ليميز بعض أجزاء الكلام عن بعضه، وهي توضع فيما يلي: بين الجمل التي يتركب من مجموعها كلام تام. بين الجمل التي يتكون ويتركب من مجموعها كلام تام، مثل: إن محمدا طالب نبيل، لا يؤذي أحدا، ولا يكذب في كلامه، ولا يقصر في درسه. فهذه الجمل يتركب من مجموعها كلام تام، وهي: لا يؤذي أحدا فصلة، ولا يكذب في كلامه فصلة، ولا يقصر في درسه. فإذا الغرض هنا من وضع الفصلة أو الفاصلة أن يسكت القارئ عندها سكتة خفيفة ليميز بعض أجزاء الكلام عن بعضه، كما تقول: إن زيدا طالب نبيل، لا يؤذي أحدا، ولا يكذب في كلامه، ولا يقصر في درسه. فتكون بين الجمل التي يتركب من مجموعها كلام تام، هذا موضع. والموضع الثاني أنها، أي الفاصلة أو الفصلة، تكون بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجملة في طولها، مثل: ما خاب عامل صادق، ولا تلميذ عامل بنصائح والديه ومعلميه، ولا صانع مجيد لصناعته غير مخلف لمواعيده. فالفصلة تكون بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجملة في طولها: ما خاب عامل صادق، فصلة، ولا تلميذ عامل بنصائح والديه ومعلميه، فصلة، ولا صانع مجيد لصناعته، فصلة، غير مخلف لمواعيده. وتكون الفاصلة أيضا بين أنواع الشيء وأقسامه، فإذا ذكرت أنواع الشيء وأقسامه توضع الفاصلة، مثل: فصول السنة أربعة، الربيع الفاصلة، والصيف الفاصلة، والخريف الفاصلة، والشتاء، هذا في آخر الكلام النقطة. ولكن توضع الفاصلة أو الفصلة بين أنواع الشيء وأقسام. عندما تقول مثلا التقديرات الجامعية هي ممتاز، فاصلة، جيد جدا، فاصلة، وجيد، فاصلة، ومقبول، فاصلة، هذه أقسام الشيء المذكور قبله وهي التقديرات الجامعية، ومقبول، الفاصلة، ضعيف، الفاصلة، ضعيف جدا، هذا آخر الكلام، توضع النقطة. وكذلك بعد لفظ المنادى مثل يا علي نضع الفاصلة، فبعد لفظ المنادى نضع الفاصلة، يا علي حل موعد سفرك، فنضع الفاصلة بعد لفظ المنادى، تقول يا خالد تضع الفاصلة، يا علي تضع الفاصلة، فبعد لفظ المنادى توضع الفاصلة أو الفصل. فهذه هي العلامة الأولى وهي الفصلة أو الفاصلة. وأما المواضع التي توضع فيها هذه العلامة من علامات الترقيم فهي بين الجمل التي يتركب من مجموعها كلام تام، بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجملة في طولها، بين أنواع الشيء وأقسامه بعد لفظ المنادى مثل يا علي حل موعد سفرك، فنضع بعد لفظ المنادى يا علي نضع الفاصلة، وأما حل موعد سفرك فإننا نضعها هنا النقطة في آخر الكلام. الفصلة المنقوطة، والفصلة المنقوطة وهي الفصلة أو الفاصلة وتحتها نقطة، يقال لها الفاصلة أو الفصلة المنقوطة، الغرض منها أن يقف القارئ عندها وقفة أطول قليلا من سكتة الفصلة، فهي وقفة متوسطة. وأكثر استعمالها في الآتي بين الجمل الطويلة التي يتركب من مجموعها كلام مفيد، وذلك لإمكان التنفس بين الجمل عند قراءتها ومنع خلط بعضها ببعض بسبب تباعدها. تقول إن الناس لا ينظرون إلى الزمن الذي عمل فيه العمل فاصلة منقوطة، وإنما ينظرون إلى مقدار جودته وإتقانه. فهذه الجمل طويلة، إن الناس لا ينظرون إلى الزمن الذي عمل فيه العمل، ويتركب منها ومما أتى بعدها كلام مفيد، وإنما ينظرون إلى مقدار جودته وإتقانه، هذا موضع من مواضع وضع الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة. موضع ثان وهو بين جملتين تكون الثانية منهما سببا للأولى أو سببا في الأولى، فبين جملتين تكون الثانية من الجملتين سببا في الأولى توضع الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة، مثل نال علي الجائزة لأنه نجح بتفوق، فهو نال الجائزة من أجل أنه نجح بتفوق، فالثانية سبب في الأولى، فنجاحه بتفوق سبب لنيل الجائزة، فالجملة الثانية سبب في الأولى، فنضع الفاصلة المنقوطة، فتقول نال علي الجائزة لأنه نجح بتفوق، فبعد الجائزة نضع الفصلة المنقوطة لأن الجملة الثانية سبب في الأولى. وأيضا من المواضع أن تكون مسببة عن الأولى، فتقول مثلا غامر بماله كله في مشروعات لم يخطط لها فتبدد ماله بسبب أنه غامر بماله كله في مشروعات لم يخطط لها، فتكون الثانية مسببة عن الأولى. فإذا كانت الجملة الثانية سببا في الأولى وضعنا بين الجملتين الفصلة المنقوطة، وإذا كانت الجملة الثانية مسببة عن الأولى نضع أيضا بين الجملتين الفصلة المنقوطة. فهذه من مواضع الفصلة المنقوطة، وهذه من علامات الترقيم. أيها المستمع الكريم، ونكمل هذا الحديث عن علامات الترقيم في اللغة العربية في حلقتنا المقبلة بمشيئة الله، فحتى نلتقي لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.